أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذان ميثاقان، الميثاق الأول في ظهر آدم عليه السلام، والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول والثاني، تذكير. ولهذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ودي إجابة السؤال الثالث ب: أي المواثيق تقام به الحجة؟ الميثاق، الميثاق الثالث، الرسل والكتب. رغم أن لو أخذ الله الخلق بالميثاقين الأولين لم يكن ظالما لهم. ليه؟ لأن يشهدهم على أنفسهم وشهدوا بذلك وفطرهم على ذلك، ولكن من كمال رحمته أنه يحب العذر، يحب العذر، ولذا أرسل الرسل بهذه الكتب عشان ما تبقاش فيه حجة لحد، فلله الحجة البالغة. وهو في مثاقيل كمثاقيل الذر في ظهر أبيه، وهو في بطن أمه، وبعد أن خرج كلها مواثيق عهود، حدش باله حجة. ليه ما عبدتش الله؟ لماذا لم تعبد الله؟ لماذا أشركت به؟ لا حجة. والله سبحانه وتعالى يقول دليل آخر على هذا الميثاق الثالث، وأنه هو الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اوعى تتخيل يا أخي الكريم من بعض الناس بتخيل إن اللي في أمريكا وفي أوروبا وفي جنوب شرق آسيا وفي الأماكن دي بيظن بعض الخلق ان هو ارحم بهم من الله، ولكن مش عارفين حاجه على الاسلام، وربنا هياخذهم ويعذبهم. انت مش ارحم بهم من ربك، تاكد من ذلك. لو عندك شك في كده فده طعن في ايمانك، فرحمه الله وسعت كل شيء. ومن رحمته انه لا يعذب ابدا احدا حتى يعذر اليه، حتى يبعث اليه رسولا، حتى تبلغه الرسالة. لكن ما بلغتهوش الرسالة، الميثاق الثالث لا يؤاخذ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الميثاق الثالث. فاللي أدركوا هذا الميثاق جاءوا قال الله قال رسول الله، وهو على الفطرة وعلى الميثاق الأول، خلاص الحمد لله. واللي بتأتيه أو بيأتيه هذا الميثاق الثالث وقد تغيرت فطرته بمؤثرات الحياة، فدي عنده الميثاق الثالث دليل عليه، حجة عليه، قائمة عليه. سمع قال الله قال رسول، وفي نداء بداخله، نداء الفطرة، يقول الكلام ده حق. وهذا ما يجده كل أحد في نفسه شاهدا على صدق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ملتزم وغير ملتزم، مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. إذن المواثيق اللي أخذت كم ميثاق؟ ثلاثة. الميثاق اللي هيبنى عليه الكلام ده، اللي هتقام به الحجة، أي ميثاق؟ الثالث. من لم يدركوا هذا الميثاق، ودي يا ريت تكتبوها، الشيخ كتب منهم رحمه الله صنفا واحدا، من مات صغيرا ولم يدرك هذا الميثاق، الميثاق الثالث اللي بتقام به الحجة، صغير ولا أدرك قال الله ولا قال رسول الله ولا بلغته رسالة، صغير سواء من أولاد المسلمين أو أولاد المشركين، صغير. في أصناف أخرى تضيفوها إن شاء الله تكتبوها ملاحظة. من لم يدركهم الميثاق خمسة: أصم، هرم أو أحمق، أو من أهل الفترة، أو طفل مات صغير. في حديث الأسود بن سريع وفي حديث أبي هريرة أيضا: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فقال الأصم: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعض. أحمق. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. فلذا عقله بغى من الكبر وأصبح ما يريدش الأمور. وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ المواثيق أنهم سيطيعون سبحانه وتعالى، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. حديث رواه أحمد بن حبان وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. دول كم صنف كتب الحديث الأسود وأبي هريرة؟ أربعة. وأما الطفل ده الصنف الخامس، ذكر الشيخ رحمه الله حديثين كلاهما في الصحيحين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى ورد عن ابن عباس ورد عن أبي هريرة. في الحقيقة كنت قد أعددت منذ 15 عاما، وكنا بنشرح معاجي القبول، بحثا طويلا في أبطال المشركين، وكان من أراد أن يصل إلى خلاصة ذلك البحث فعليه بهذه الكتب الثلاثة، كانت هي العمدة في هذا البحث: كلام ابن القيم رحمه الله في عون المعبود شرح سنن أبي داود، فتح الباري في شرح هذين الحديثين، كان في مرجع ثالث لا أذكره الآن. الشاهد يا أخواني أني وجدت أني لو أطلت اليوم الشرح في هذا الباب وفي هذه المسألة بما لا طائل تحته، فينبغي على طالب العلم، الشيخ هنا لم يذكر الأقوال ولا هيث هذا رغم أنه من عادته أنه يجيب كل الآيات وكل الأحاديث، وجل المسألة دي واكتفى بهذين الحديثين ووكل علم ذلك إليه سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. بين أيدينا حديث الأسود بن سريع اللي ذكرناه الآن، بأنهم بيختبروا في عرصات القيامة ان رب العزة يقول له ادخلوا النار اختبار، اللي يدخل فيهم النار تكون عليه بردا وسلاما، واللي يأبى في بعض الروايات يقول لهم انا رسول نفسي اليكم، لما ربنا سبحانه وتعالى امرهم بنفسه لم يطيعوا، يبقى لو جاءهم رسول كانوا سيطيعوا. هذا وجه ذكر الامام ابن القيم رحمه الله انهم بيمتحنوا في الاخره، وذكر حديث الاسود وابي هريره في الاربعه اللي بيحتج يوم القيامه، قال وهي احاديث يشد بعضها بعضا. قول اخر انهم في الجنه، وهذا اختار الامام النووي رحمه الله وقال هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون، ان دولت لم يدركهم هذا الميثاق الثالث فهم في الجنه، لان الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واستدل بحديث سمره الذي رواه البخاري في الرؤيا التي راها صلى الله عليه وسلم، قال واما الرجل الطويل الذي في الروضه فانه ابراهيم عليه السلام، واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطره. فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين واولاد المشركين. واجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، والحديث في الصحيحين وفي لفظ هم من آبائهم. قال ليس في هذا الحديث أنهم في النار، وإنما فيه أنهم تبع لآبائهم في الحكم، أي الحكم فين؟ في الدنيا، يعني الأحكام في الدنيا هنجريها على أولاد المشركين كما جرت على آبائهم، أما في الآخرة فهم في الجنة. هذا قول آخر. وسمى أقوال أخرى لأهل العلم أنهم خدم أهل الجنة، أنهم كذا أنهم كذا، لكن ما ذكرت من هذه الأقوال الثلاثة هذه يدل عليها أدلة صحيحة، يدل عليها أدلة صحيحة. ولكن يسعك يا أخي الكريم أن تعلم أن الله أعلم بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، ثانيا الله أرحم بهم، ثالثا أن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. فإياك يعني يكون في قلبك مثقال ذرة من شك في كمال عدله سبحانه أو تمام رحمته، اوعى يكون عندك مثقال ذرة من شك في ذلك، لأن في بعض الناس موطنة أنفسها للدفاع عن شياطين الإنس والجن. واحد تاني يخرج يقول لك هو ليه إبليس عذب إنه ما سجدش، هو بأمر كان أمر الملائكة ما أمرش إبليس، فليه يعني عايز يدافع عن إبليس كمان، عايز يدافع عن إبليس، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، انتهى بنص القرآن ربنا أمر. كونك أنت مش عارف تجمع بين الأدلة، مش قادر تصل إلى الأمر، أمر غيبي بالنسبة لك، ما يزحزحش الأصول العقائد اللي عندك في إيمانك بكمال رحمة الله سبحانه وتعالى وكمال عدله. فبعد أن رأيت أن أنا قلت هقول الإخوة يعملوا بحث في هذه المسألة، رأيت ألا أن يعني ألا تطيلوا البحث فيها، ويكفيكم هذه الأقوال الثلاثة بهذه الأدلة الثلاثة اللي ذكرناها. إذا الذين لا يدركهم الميثاق في السؤال الرابع عرفناهم كان خمسة، يبقى هي دي إخواني المواثيق الثلاثة، المواثيق الثلاثة ربنا أخذها على الخلق جميعا على حاجة واحدة، إيه هي؟ توحيده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد سواه، هو ده التوحيد. بقي عندنا سؤال وهو إذا كانت هذه المواثيق اللي أخذت علينا، يبقى إحنا الله خلقنا للعبادة وأخذ علينا مواثيق ثلاثة في ظهر آدم وفي الفطرة يوم خلق كل مخلوق جعل فطرته الإسلام وهذا الدين، ثالثا بإرسال الرسل ونزول الكتب الكتاب والرسول، دي مواثيق دي عهود. والله عز وجل يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي ميثاق الثلاثة لا ينقضون الميثاق، لا الميثاق الأول ولا الثاني ولا الثالث، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وهذا هو أشمل التفاسير لهذه الآية، رب العزة أخذ عليك مواثيق بتوفي بالعهد ولا تنقض ذلك الميثاق وتبقى على ذلك التوحيد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فريق الثاني قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. فاحنا فيه مواثيق علينا يا اخوان واللي اخذ هذه المواثيق هو الله مش ميثاق واحد ده ميثاق واثنين وثلاثة. فلا تنقض الميثاق لا تنقض الميثاق. يا ريت تتذكر المعنى ده في كل خطوة وفي كل نفس في حياتك ان في عهد بينك وبين ربك في عهود بينك وبين ربك في مواثيق بينك وبين ربك. لما بيتكلم عن نقض الميثاق سواء يهود نصارى مشركين غيرهم ممن نقض الميثاق ويذكر نقض الميثاق عن اي واحد من هؤلاء تتذكر كل هذه المواثيق. بقصد يا اخوان احنا دلوقتي عقيده يعني بنقصد امور حاجات ما فيهاش خلاف يعني مش هتسمع الكلام ده مثلا يقول لك قال الشافعي وقال مالك وقال احمد وقال مش هتجد الكلام ده مش هتجد الكلام ده. فالمسائل الاصوليه في اصول الاعتقاد تعض عليها بالنواجذ. اذن اخر نقطه في السؤال لما قلت لكم ما احوال اكثر الناس ينقضون الميثاق وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. بقي سؤال لم أملي عليكم أملي عليكم. احنا قلنا انه خلقوا للعبادة والمواثيق الثلاثة مأخوذة على هذا التوحيد توحيد الله بالعبادة. بقي سؤال طب ايه هو التوحيد يعني ايه نوحده بالعبادة. وده اخر سؤال في درس الليلة. التوحيد خلي بالك يا اخوان بعض الجهلاء والسفهاء وقليل العلم يقول لك نقسم التوحيد ده اسم التوحيد يقول لك اقسام التوحيد اثنين وثلاثه التوحيد يبقى زي اثنين وثلاثه ده جهل ده جهل مش فاهم حاجه. في فرق يا اخواني بين التقسيم للدراسه والفهم تقسيم للدراسه والفهم. لما بقول لك الاداء ثلاثه اصناف الناس خمسه اصناف فاهمين ازاي يا اخواني تقسيم للدراسه. لما نيجي نقول في التدوين نون الساكنه والتنوين لها احكام اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه ده تقسيم لايه للدراسه والفهم لايصال المعلومه عشان محدش يجي يقول لك طب هو الكلام ده موجود ده طالما موجود حاجه اسمها توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه هات لي ايه تقول الايات دي هجيب لك ايات تدل على المعنى. لكن كل العلماء يختاروا بيها رب او مسمى لا يعني ابدا انه شيء مبتدع. ان للاسف كثير من الجهال يقول لك ايه ده علم التجويد ده علم مبتدع. هو الصحابه كان حد فيهم بيقول الغمض غنه والغمض غير غنه ما كانوش بيقولوا كده لكن بيقراوا قراءه صحيحه بيقراوها بغنه. وكنا احنا جاهلنا هذا الامر ونعلم الناس يعني ايه غنه وقضاها بالطريقه الفلانيه لما كفر الاعاجم زي علم النحو. هو كان في الصحابه حاجه اسمها فعل وفعل ومفعول به لكن لما كان بيتكلم عمره ما كان بيرفع المفعول به ولا ينطق بالفاعل. لما ظهر الاعاجم والجهلاء بدل علوم الكلام اسمه وحرفه في جمله اسميه وجمله فعليه وده مبتدا وده خبر وده فعل وده فاعل وفي منصوبات ومجرورات يقولوا له انت ابتدعت ده انت طلعت علم مش موجود في الصحابه في السلف الصالح ده يبقى جاهل. نفس الكلام يا اخوان اي علم للتدريس للتصنيف للتقسيم ما كانش فيه علم اصول فقه لكن كنت تضرب كلامهم تجد ما يفيد ان الامر يفيد الوجوب ان النهي يعني تحريم وكلامهم ان اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وامر يبقى يعني الوجوب. كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش لازم يقولوا فيه هناك سنه اسمها سنه تقديريه. يجي واحد يطلع يقول لك هو النبي قال حاجه اسمها سنه تقديريه في حد من الصحابة قال سنة تقريرية الفصل في أعداء العلم، فلما كانش طالب العلم عنده مناعة وحصانة منهم هيتسلف في البيروت ده بيروت كده زي البيروتات بتيجي للكمبيوتر. بيروت ايه بقى؟ مش لازم يكون زي الميكروب كده، لا برمجة معينة توظف الدنيا. أهريك ده بتبرمج بكلمتين، ايه هما الكلمتين؟ هو في عصر النبي كان في حد قال الفعل وفاعل، حد قال الضرب غنى، حد قال الامر يفيد الوجوب. شو انتوا بتقولوا لنا؟ نرجع للسلف الصالح وده كل السلف ما قالوش الكلام ده، يقول الكلام ده مبتدع مش مبتدع؟ قالوا له استاذ ده يا اخي. ليه؟ فيروس دخل. فانت هنديك دلوقتي الانتي فايروس بتاع الكلام ده. الرب سبحانه وما بتتكلم عن التربية، انت بتتكلم عن الرب. هو رب العالمين. ربانا المواثيق الثلاثة قلناها علميا وعمليا. جماعة المربين وبتوع التربية والتعليم بيفهموا الكلام ده. لما بتعوز توصل حاجة للطلاب بتديها لهم نظريا وعلميا وبتطبقها لهم في المعمل ايه؟ عمليا. تمام؟ والحاجة العلمية النظرية ليها حاجتها طريقة ايه؟ يقول لك المرئيات والمسموعات. الاطفال الصغيرين 4 سنين وخمس سنين من الاخطاء التربوية الشائعة في الحضارات بتاعتنا كلها، يقول لك ده الولد ما شاء الله 4 سنين وخطه جميل جمال، مفيش بعد كده 5 سنين وعمال يمزين ويمسك القلم. اصول التربية يقول ما تمسكش القلم والله كده، والله يكتب لوحده واستطاع ان يكتب ماشي، لكن ما تمسكوش تقول لا امسك غلط شوف قلمك معوج ازاي. لا مش ليه الكلام ده، هو عايز يشوف حاجات مرئية، يشوف بعينه كده الالف، يشوف بعينه كده البيت، يشوف بعينه كده الايه. بس كفايه عليه، كفايه عليه. لو قدر يمسك ويمسك كده بيها، وده قله. والاصل من الاخرين لسه ما تهيئوش لذلك، لكن استقبال المرئي عندهم اقوى، استقبال المرئي اقوى، والاستقبال المرئي حتى عند الكبير اقوى. اللي شد العلم ما يتنسيش ابدا، فلو شد عينه حاجه غير لما تقول يعني مثلا انا عاتب الصدق يا اخي من جاء ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يبتغي عند الله صديق. بقول للطفل الكلام ده كله بديله 10 احاديث للصدق. وجه انت موقف كده خبط واحد الباب وقال يا محمود قول له بابا مش هنا خلاص. ده موقف ايه؟ مر شافه بعينيه، علم معنى الكذب وامتثال الكذب. اذا العقل العلمي ممكن يتعلم بمرئيات وممكن يتعلم بايه؟ بمسموعات. وياتي العملي. العمل دوت حاجه من 3، يا القلب يا اللسان يا السمع الجوارح. الكلام ده انا عشان اقرب لكم المفاهيم، تعالوا بقى نشوف الالفاظ اللي استخدموها العلماء. أما التوحيد في توحيد خبري اعتقادي، خبري اعتقادي، وفي توحيد طلبي قصدي إرادي. ده العلم والعمل. توحيد العلمي اللي تقول خبري اعتقادي، خلي بالك مجموعة من المعلومات، مجموعة من الأخبار هتعتقدها وتربط عليها، تعقد عليها، ما بتتحلش، ما بتتحلش، هتعقد عليه. فدي حاجات رابطين عليها النبنة، لما تعملون يمين شمال تقطعونا تحبسونا، هي دي عقيدة. أخبار اعتقادات يسموه توحيد خبري اعتقاد. اجيبها منين المعلومات دي؟ قال لك حاجات هتشوفها بعينك، السماوات في الارض في أنفسكم، في الحيوانات، في النباتات، انظر إلى أي شيء هيدلك على أن الله واحد. مش هتجد من يدعي أنه خالق. مقطع النص غير واحد رغم وجود الملحدين، واحد يقول أنا أتكلم في السماوات، ولا واحد أنا أتكلم في السماوات، مقطع النص غير. فلا تزال هذه الحجج قائمة على توحيد الملكيات ده اللي بنشوفها بعينينا، اللي هو سؤال النور بيسموها توحيد الربوبية. الخالق المتصرف هو الرب، هو الله. ولما تنظر زي الآية اللي ذكرناها الآن يا إخواني، الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لما تنظروا في السماوات والأرض وما بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، بل أخبار واعتقادات. ما حدش يقدر يدحدح لي ان الله هو الخالق، ان الله حكيم في خلقه، ان الله علمه واسع، عشان تسير هذه الامور كلها لهذه الدقه العلم، انه حكيم الحكمه في تدبير الامور، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فتجد ان المؤمن، ان الانسان العادي مجرد ما ينظر في ملكوت السماوات والارض عرف ان ليها رب. ده هو موضوعنا او سؤالنا اليوم. الثاني هذكره كعناوين بشرح المرة القادمة. المجموعات خلاص أنا شفت بعينيا خلقها، وعشان كده أول آية نزلت في القرآن إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن دي كل الناس عارفة، كل الناس عارفة إن الذي خلق مش واحد منهم. كل الملحدين يقول لك دي قوة قطية حكيمة عالمة قادرة، هم يقولوا كده يعني من خلال الكون أيها الملحد من التركيا، يقول لك ده في قوة خفية. طب القوة الخفية دي يعني إيه؟ يقول لك قوة حكيمة عالمة قادرة. أيوة، ما هي اللي أنت بتقوله ده عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه أنه هو الله الخالق المهر المخلق، وأرسل لنا الرسل يعرفونا به. فجاءت كتب يا إخواني مكتوب فيها أسماء الله. أنا شفت الخلق، شفت سماوات وارض و خلاص. في حد منكم بنقول للمشركين كده، بنقول للمناظر لينا كده، في حد منكم خلق الحاجات دي او يدبر سيرها ويصرفها الى التأم شكل؟ خلاص، اذا في قوه خلينا الالفاظ بيقولوها خطيه عليمه قادره حكيمه متقنه. هم بيقولوا كده، هم بيحطوها بيصفوا من؟ بيصفوا الله. طيب عايزين نعرف بقى من المتصف بكل هذه الصفات واسمه ايه؟ سبحانه. فينزل الله سبحانه وتعالى اسماءه وصفاته. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. عرفت نفسي، انني انا الله، لم يتركنا سدى ولا هما، الحمد لله. فالضلال والسين اللي طالع لي يقول لا ادري من اين اتيت، انا مش عارف سائرا ثم حصل لي مش عارف ايه، مش عارف هو جاي منين ولا رايح فين، تايه. هذا السين رب العزه سبحانه وتعالى انقذنا منه، فعرفنا باسمائه وصفاته. فجاءت المسموعات، اسمع، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. يعرفك بنفسك، يعرفك بنفسك. فكيف نعرف الله؟ اهو واحد اثنين، انظر حولك المرئيات كلها هامشه ومحدش ادعى انه خالقها ومدبرها ومصرفها. اسمع ايات القران هيعرفك بهذا الخالق. إذا أنت وحدته ربا ووحدته في أسمائه وصفاته، فأنت تقول توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. في النهاية اللي أنت شفته وسمعته من الأسماء والصفات دي كلها هي علمي خبري. أنت ما كانت ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، مجرد سمعت معلومات ورأيت معلومات واعتقدتها في قلبك. هذه نوعية التوحيد. دولت ما يدخلكش في الإسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي سورة الزخرف ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركين عارفين ان الخالق هو الله وعارفين ان هو العزيز العليم، يعني بوحدة الربوبية وبوحدة الله أسماء وصفاته. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن، يبقى ده فين ايه؟ الربوبية. مين رب الكلام ده؟ مين اللي خلق وتصرف فيها؟ اللي هو الله. دخلوا في الدين كده ولا ما دخلوش؟ ما دخلوش. ده ربنا سماهم مشركين. النبي يسألهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى هم عارفين الله وعارفين العزيز وعارفين العليم، يبقى عارفين الله بأسمائه وصفاته وما دخلوش في الدين. بمجرد الأخبار والمعلومات دي أساس، دي أساس. لكن ما دخلش عقل في الدين لغاية لما عمله طلبه وطلبه وإرادته لكل هذا الإله الذي عرفه بما رآه وبما سمع. بيسموه توحيد الإلهية أو الألوهية، اللي هو التوحيد الطلب القصد الإرادة. إله يعني معبود. ده ربنا ده خلق، قال خلق. هو الرحمن، الرحمن الرحيم الملك القدوس، وأقول لك أسماءه كلها. طيب تمام، بتعبد ولا تعبد سواه؟ لما بتتوجه تقول يا رب، بتقصد هذا الرب تقول في قصد، ولا بتقول مدد يا فلان؟ قال لك مش هو اللي خلق والإحكام ده كله من عندي، وهو ليه الأسماء والصفات توجهت لغيره ليه؟ يسموه توحيد طلبي لما يطلب، قصدي لما يطلب، إرادي لما يريد، يريد وجه الله ولا يريد. التوحيد الإرادي ده بيظهر بالقلب واللسان والجوارح. احنا هنقسم ومش هناخد تفصيل. القلب ليه قول وعمل. واللسان ليه قول وعمل. وبعض الناس، بعض العلماء بيقول اللسان والجوارح مع بعض على اساس ان اللسان ده جارح. اللسان ده جارح، ويقول اللسان والجوارح ليها قول وعمل. خلينا في التقسيم المشهور. يعني ايه قول القلب؟ يعني ايه عمل القلب؟ يعني ايه قول اللسان؟ يعني ايه عمل اللسان؟ قول القلب يعني تصديق القلب. الكلام ده قالوه ومصدقين ومقيمين به. عمل القلب الاخلاص، الخوف، الرجاء، دي كلها عبادات. عبادات ايه؟ باطنه، باطنه. اللسان ليه قول ليه عمل. القول لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادتين. العمل ذكر الله، قراءة القرآن، والجوارح لها أعمال. الجزء العملي ده يا اخواني على الرغم كده، قلب ولسان وجوارح، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان وجوارح، حاجتين. شرط في الإيمان ولا مكمل للإيمان؟ في منها حاجات شروط وفي حاجات منها مكملات. شروط يعني بدونها يبقى الايمان مش صح. يعني احنا قلنا قول القلب معناها تصديقه ويقينه، مش كده؟ فلو القلب مش مصدق، مش موقن، زي ما استاذ ورئيس والله في مرتبه وزير وبيتكلم معي، وجبنا ايام كان لسه بدايه القصف الامريكي على العراق، ما شاء الله نحررها من أجناس وأطماعه، بيقول لي مش هم برضك نصارى؟ قلت له يعني احنا عارفين مين فينا اللي على حق. كلمة دي تخرج من الملة يا اخوان. مفيش يقين ان الاسلام هو دين الله، ان الدين عند الله هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. ولا يقبل غيره دينا. سبحانه. فلازم يبقى عنده يقين. فالجزء اللي بيقول عليه قول القلب ده شرط. ده شرط. لكن ليس نتكلم على أعمال الجوارح مثلا. هنجد أن كل أعمال الجوارح طبعا مثال مستثنى الواحد، كل أعمال الجوارح مكملات للإيمان، ولم يختلفوا في عمل هل تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة العمل الوحيد اللي يختلفوا فيه، يا ترى تركه كفر ولا تركه مش كفر، ويبقى ده من المكملات. اليوم نريد شيء من التفصيل في الثلاث دقائق المتبقية في درسنا حوالين توحيد الربوبية. ليه؟ ليه؟ ما كلنا مؤمنين أن ربنا هو الله، كلنا مؤمنين أن خلق السماوات والأرض هو الله. يا إخواني زي ما دوت هو أصل التوحيد، توحيد الربوبية اللي هو المدخل لأي ملحد عايز تناقشه وتناظره كما سيظهر فيما استدل به الشيخ. كل ما بنتذكره بيزيد إيماننا، وعشان كده أنصح نفسي وإياكم كل ما تقعد على الطبلية كده تاكل أنت وعيالك ولا على الأرض ولا على أي حاجة، كل ما تقعد تاكل لازم تلفت نظر أولادك، فلينظر الإنسان إلى طعامه، رب العزة بيقول لك كده بأمرك، فلينظر الإنسان إلى طعامه. طبق السلطة إيش أحمر وإيش أخضر وإيش أصفر وإيش برتقالي، ألوان وأشكال يا أولاد، كل ده كان بيسقى بماء واحد، وده طلع طماطم وده خيار وده فلفل وده جرجير وده بقدونس. أنت بتلفت نظرهم ليه؟ توحيد الربوبية، أنت بتديهم معلومات، توحيد علمي، توحيد خبري، بتديهم اعتقادات، بتوريهم أن الله سبحانه وتعالى قدير حكيم، أن الله جميل حتى في شكل الخضروات والفواكه، بتعرفهم بالله عن طريق المرئيات. ما يمرش الفاكهة اللي بتجيبها كده، علشان كده يا اخواني من ألوان التربية، انت بتربي ولادك على ايه؟ على العقيدة. فالعقيدة دي لها سبيل، وهو اولها توحيد الربوبية، ودي طريقة الانبياء وطريقة الرسل. اسمع في هذا الاستدلال، طبعا السؤال الاول اذكر نوعاء التوحيد واقسامه، قصدكم ايه؟ توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي قصد. توحيد الربوبية اللي هو أول نوع هنتكلم فيه على خمس نقاط. ما معناه؟ إيه معنى توحيد الربوبية؟ أن الله هو رب كل شيء، خالق كل شيء، متصرف في كل شيء، هو ده معنى أنه هو الرب. زي رب الأسرة، يعني رب الأسرة يعني القائم عليها، المتصرف فيها، اللي بينفق عليها. فالرب سبحانه وتعالى اللي بيطعمنا ويسقينا واللي خلقنا وبيدبر شؤوننا هو الله، ده اسمه توحيد الربوبية. السؤال الثاني، اذكر خمسة أدلة من القرآن ترشد العباد إلى النظر في الخلق للاستدلال على الخالق. قال تعالى، اسمعوا الآية دي يا إخواني، الآية دي سمعها جبير بن مطعم، كان النبي بيقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. قال: حتى إذا بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. دي ناس يا أخواني كانت بتعيش معاني القرآن. أم خلقوا من غير شيء؟ طيب اقف مع نفسك كده، كلام للملحد وللمسلم والكل. أنا مخلوق من ولا حاجة، من غير شيء، من غير رب، من غير خالق، حاجة كده جت من الهوى، ينفع في عرف العقل؟ لا ما تنفعش. أم هم الخالقون؟ هو قبل ما يتخلق خلق نفسه؟ تدخل العقل، هو العدم بيخلق؟ طب ما تجاوب عن السؤال ده، هم خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون؟ إذا بغيتش دي ولا دي فلم تبقى إلا إجابة واحدة، أن لهم خالق. شكرا ليه؟ ما هي خلقوا من لا شيء، يخلقوا أنفسهم قبل أن يوجدوا، والاثنين في عرف العقل مستحيل. فما بقي في مفاهيم العاقلين إلا شيء واحد، أدم في مخلوق ما له خالق. دي الآية الأولى. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. الأرض فيها آيات كثيرة جدا. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا عمال أتكلم وشاور وأتحرك وأقوم وأقعد، يقول لك اه في عضلات ماشي يا سيدي، والعضلات يقول لك بتتحركها الاعصاب، والاعصاب يقول لك في اشارات عصبيه جايه منين، يقول لك من قشره الدماغ. طب وقشره الدماغ واخدها منين؟ يقول لك ما نعرفش. لغايه هنا انقطع العلم. ايوه طبعا طبعا لازم ينقطع، ولا يتصل الا بالله، ولا يتصل الا بالله. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ قاعد دلوقتي ودقات قلبك والاكل اللي كانته عمال يتصرف ويمتص ويهضم و عشان حاجه من غير شيء، ام هم الخالقون؟ لا خالق الا هو. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ وقال تعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يبقى دي فيها تذكره بالتوحيد دائما دائما. قال تعالى ان في خلق السماوات والارض، خلي بالكم الايه دي فيها تخويف شديد لينا، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. اي حد عنده ادنى عقل دي كلها ايات تذكره بالله عز وجل، سماء وارض ومطر وزرع ودواب ورياح هكذا من لا شيء. طب مين؟ محدش ادعى. فهذا كله اشاره. وعشان كده في قانون بيسموه علماء العقيده يقول لك قانون السير والنظر. افلم يسيروا في الارض؟ افلم ينظروا؟ الايه دي تتكرر كتير او الجزء ده يتكرر كتير في القران. سير وانظر وتفكر وتذكر واعقل. افلا تعقلون؟ افلا يتفكرون؟ لقوم يعقلون، لقوم يتذكرون، لقوم يتفكرون، وتتكرر الايه. ده كله اشاره الى توحيد ايه؟ ربي. خد معلومات من اللي انت بتشوفه. ولهذا كانت الرحله للنظر في ملكوت السماوات والارض عباده، لانه امر ربنا انه ينظر في ذلك. ويجيب اي دارس مننا في نبات، في حيوان، في انسان، طب، في علوم، في نبات، في جيولوجيا، في اي حاجه، المعنى ده ما يغيبش عنه ابدا. ترضي دائما الامور بالخالق تزدد ايمانا ويقينا به سبحانه وتعالى. فرق كبير قوي انك تعبده وقد عرفته بما رايت. انت بتعبد رب السماوات والارض، رب الرياح وما دريت، رب الشياطين وما اضللت. انت بتعبد رب الخلائق جميعا. كل الكلام ده اخواني بيستحضره المؤمن، فبتبقى عبادته ليها معنى. يبقى لما بيتوجه الله اكبر كل اللي في ذهنه ده رب السماوات والارض والرياح، هيحس بالوجل والخوف وهيقف خاشع لله عز وجل، هيبقى عبد لله. لكن المشكله ان معاني الربوبيه غالبه عننا. لازم يا اخواني في وسط المدنيه المقيته اللي احنا عايشينها دي لازم تخلو بنفسك، تاخد نفسك كده وتطلع فوق السطح وتقعد تتامل في خلق السماوات والارض. مش طالع فوق السطح تبص على بنت الجيران. تاخد بعضك وتطلع في رحله الى منتزه كده علشان تقعد تتامل في الاشجار، تتذكر الجنه، تتذكر النار، تشوف خلق السماوات وخلق الارض. عشان كده الملائكه بتنزل على الانبياء في البوادي. ليه؟ لان الفطره بتبقى سليمه. لكن طول ما انت عايش وسط ابراج وسيارات ودخان ومصانع انت بعيد تماما، معزول عن معنى توحيد الربوبيه. ده حتى حجره النوم ده الواحد نايم وجنبه دولاب فوق كده حتى يقع عليه، وتسريحه مش عارف قد ايه، مدنيه مقيته. اخرج اخرج من ده كله كده عشان الفطره، عشان الفطره تنقض تنقض. تجلس وتامل في خلق السماوات والارض، دي عباده مهجوره والله الا عند القله، عباده مهجوره هترجعك. لما اقف كده بذنبي بذنبي وعصياني وتامل في خلق السماوات والارض وتذكر السماء دي اللي كان فيها في يوم من الايام سحب ارسل الله سبحانه وتعالى اهلك بها اقواما، والارض دي اللي زلزلت باقوام وخسفت باقوام. طب وانا عبد في وسط العبيد دولت ما سويش حاجه وباذنب، هتلاقي الدمعه تنزل من عينيك وتستغفر ربك وربك يقبل، لان في صدق. فتوحيد الربوبيه بيرجعك دايما لله. المدنيه اللي احنا عايشين فيها دي اللي قدر اعداء الدين هم يملكوا علينا اوقاتنا بيها بحيث لا نخلو ابدا مع فطارنا التي فطرنا الله عليها، هي اللي بتبعدنا عن المعاني الجميله دي، توحيد الربوبيه. ومن اياته ويكرر في القران ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج ومن آياته الجوار ومن آياته كذا ومن يعني يعني معجزة. دي معجزات حواليك تدلك على أن الله واحد سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أعرض أتباع الرسل آسف أعداء الرسل قالت رسلهم لما قالوا لهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الكلام ده أقوله لكل ملحد والكل أخ مسلم للأسف للأسف للأسف الشديد موسوس يقول لك بيجي لي وساوس كده في مسائل الاعتقاد والخلق وربنا في الله. اسمع الآية أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أهو ده الشيء الوحيد ليش في شك أبدا. أنت ممكن تشك في أي حاجة حتى في نفسك لكن تشك في الله إن هو الرب وإن هو الخالق وإن هو الآمر الناهي بحق أهدي اللي مش ممكن. ليه؟ لأن أنت نفسك عقلك وعينك وسمعك وبصرك ولسانك أنت نفسك كده آية تدل على أن الله واحد. السماوات الأرض الدواب الحيوانات الأشجار الأنهار توحيد ربوبية. عشان كده أنا بأطيل في الكلام عن توحيد الربوبية لأن ده أصل التوحيد أصل العبادة. فلو كنت متعدى عندك ولسه عندك شكوك ووساوس وشك في فطر السماوات والأرض يبقى هنا عندك يقين في ايه؟ تأكد ان حياتك هتبقى دمار ما عندكش ثواب. ده الثابت الوحيد الحقيقة الوحيدة اللي ما فيهاش زعزع ان الله هو الله انه هو الاله الحق. الكلام ده حتى المشركين لما كانت بتضيق بهم اذا مسهم الضر في البحر واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا حتى المشركين لما بتأزم خالص وتقفل عارفين ان الحاجة الوحيدة والسكة الوحيدة اللي ما بتتقفلش والباب الوحيد اللي ما بيغلقش والإجابة فيه مفتوحة هو باب الله فبيلجأ إلى الله. وانت عندك شك في فاطر السماوات والأرض ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم خلي بالك بقى شوف حجة إبراهيم إيه ربي الذي يحيي ويميت بيكلمه في أي نوع من التوحيد ربوبية اللي بيحيي ويميت هو الله. قال له ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت وجاب اثنين من السجن قال له ده هو طيرنا رقبته وده روح يا ابن السجن تاني اهو ده حي ولا ميت سفه. طيب لما تلاقي سفه زي كده تعرف ما تدخلش في جدل. فقال قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ده توحيد ايه ربوبين. كل يوم بنشوف الشمس طالعه من الشرق وتغرب في الغرب غير لنا الموضوع ده يعني مش انت بقى. فبهت الذي كفر مش هو مش هو اللي بيشرق الشمس ولا هو اللي بتغرب به الشمس مين لم يبق الا الله الا الله. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انا عايز اوصل ان ابراهيم عليه السلام كان بيناظر باي نوع من التوحيد توحيد الربوبيه. قال فرعون وما رب العالمين. خلي بالك بيشكك في ايه في الله بيشكك في الله. وما رب العالمين قال ده نجيب لك اصغر عيل عندنا يقول لك قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون انتوا مستمعين بيقول لكم ايه انا رب السماوات والارض يقول لكم قال ربكم ورب آبائكم الأولين. دي تساوى في أنفسكم أفلا تبص في نفسك وفي أبوك وفي جدك هو ربكم كفرعون اللي خلقك أنت ولا أبوك. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. خلاص أدام الحجة مش نافعة نقول عليهم متطرفين نقول عليهم مجانين نقول عليهم أي حاجة ما الحجة مش نافعة. ناس بتقول حجة ودا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أول ما ردهم للعقل ويفكر بعقل إنه مش ممكن فعلا يكون رب هذه كلها إلا الله قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حجج مش نافعة خلاص الحاجات اللي هتمشي مع العقل. لا هو عايز ناس ما عندهاش عقل هيناقش عقولهم يبقى اكيد هيصلهم اكيد هيصلهم. فذا المناظرة هنا كانت بايه؟ بتوحيد الربوبية. ولهذا يا اخواني الائمة الامام ابو حنيفة، امام مالك، امام الشافعي، امام احمد، ولازم طالب علم بعاد ترتيب ده، ابو حنيفة ومالك شافعي واحمد، لازم يعني كبر كبر. ابو حنيفة رحمه الله بعض الزنادقة سألوه عن وجود الله فقال لهم دعوني دعوني انا مش فاضلكم، فاني مفكر في امر قد اخبرت عنه. بيقولوا له بيتكلموا عن وجود الله وهيناقشوا لنا الظروف مثلا توحيد الربوبيه، قالوا لهم ما تكلمونيش انا مش فاضي في موضوع شاغلني. ايه هو؟ قال ذكروا لي ان السفينه في البحر موقره يعني محمله فيها انواع من المتاجر وليس بها احد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الامواج العظام حتى تخلص من الموج وتسير حيث شاءت بنفسها من غير قائد يسوقها. يا ابو حنيفه ايه اللي جرالك؟ هذا شيء لا يعقل. فين عقلك؟ قال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صنع. يعني انتم شفتوا ان ده خارج عن العقل؟ ده في سفينه واحده ماشيه بدون قائد ومحكمه وتعدي الامواج ويعني كان في قائد محنك فيها، ما دخلتش عقلكم وقلتم هذا شيء لا يقوله عاقل. طب والعاقل يقول ان الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماوات والارض والشجر والانسان والحيوان يسير بغير مسير، هي دي اللي ماشيه مع عقولكم؟ عايز اقول لهم ان تطلعكم لا تعقلون، ما عندكوش عقل، وادنى عقل فبهت القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه. قصه مشهوره عن ابي حنيفه. مالك رحمه الله الرشيد ساله عن ذلك، عن مسألة وجود الله، فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. احنا قاعدين في المسجد هو بتاع 200-300 واحد، خلي كل واحد يتكلم ويقول لك هذا الأخ محمد بن سليمان وده حسين بن مش عارف مين وده فلان وده فلان وده فلان، الأخوات الأصوات مختلفة والأشكال والعيون والأنوف والألف والشفاه والخدود والشعور، كل ده لا يدلك على الله. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن وجود الخالق فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم الحرير وتأكله النحل فيخرج منه العسل ويأكله الشاء والبقر والأنعام فيلقيه بعرا وروثا، هي نفس الورق ده يطلعه حرير وده يطلعه عسل وده يطلعه بعر براد، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد ورق التوت. من الذي صرف هذا في هذه المصارف المختلفة والمسالك الشتى؟ تقف العقول. إمام أحمد سئل عن ذلك أيضا قال ها هنا حصن حصين أملت، ها هنا حصن حصين أملت، يقول في حصننا أملت، نعم، ليس له باب ولا منفذ كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق، فبينما هو كذلك فجأة الحصن ده اتفتح فجأة خرج منه حيوان يسمع ويبصر له شكل حسن وصوت مليح، البيض حصن مقفول كده أملس، لو فتحته تلاقي صفار وبياض، بعد شوية لو سبته بتجد يخرج منه كتكوت شكله جميل وصوته جميل. مين؟ جلال. فين القوة؟ أي واحد في العالم ادعى ذلك؟ ليس إلا الله. واحد يقول لي أنت طولت أوي بتوحيد الربوبية، لأننا غافلين عنه يا إخوان، إحنا محتاجين نقف ونتأمل هذه التأملات. في كل بيضة تأكلها مع أولادك تذكر لهم قول الإمام أحمد، في كل ورقة شجر تقع بين أيديكم سواء ورقة جرجير ورقة توت ورقة أي حاجة يبقى لك فيها آية ليس فيها نظرة تتذكر بها ربك سبحانه وتعالى. هو ده اللي بنسميه توحيد الايه الربوبيه. مطلوب من الاخوه الحاضرين وفي الارض ايات للموقنين، مطلوب من حضراتكم. الامام الشافعي رحمه الله بيذكر ايات بما عنده، فهو شاف ورقه التوت وتامل وقعد يتامل كده، فشاف ان دي كلها الحيوان وحصل كذا والنحله وطلعت كذا. الامام احمد نظر في البيضه، الامام الشافعي نظر، ابو حنيفه نظر في السفن اللي بتسير، الامام مالك نظر في الاشخاص وفي انفسكم افلا تبصرون واصواتهم ولغتهم. عايز من كل واحد يا اخواني في تخصصه، سواء انت مهندس او طبيب او بتاع حيوان او بتاع نبات او بتاع تجاره بتاع اي حاجه، ليك في كل حاجه ايه مطلوب منك تعمل بحث صغير في بعض هذه الايات اللي لما تشوفها كده وتسمعها تقول سبحان الله لا اله الا الله وحده ربا، وحده ربا، هو الرب وحده. كما تجيبه في الاسطوانه فيها ايات الله في خلق الانسان لعالم العلماء، او اسطوانه فيها ايات الله في خلق النبات، او بحث او كتاب او شريط. عايز يتجمع لدي ان شاء الله المره القادمه كم هائل من الايات، من الايات نتقرب بذلك الى الله. اذ امر ان نسير وننظر في الارض، اذ امر ان ننظر في انفسنا، اذ امر ان نتفكر في هذه المخلوقات. عايزين نتعلم العباده دي، فالمقصود من الواجب يا اخواني نحن نتعلم العباده دي، نتعلم العباده دي. لو قدرنا نخرج جميعا، طبعا اكيد كل واحد ليه نظره، انا هنظر من ناحيتي انا كواحد في الطب بقى وبناخد الخليه وتركيب الخلايا، هيبقى لي نظره في الايات وتوحيد الله عز وجل بها غير نظره واحد بتاع جيولوجيا تربه وتراكم وازاي الجبال اتكونت من حبيبات صغيره هبت بها الرياح وعملت مش عارف ايه. الجبال مذكوره في القران، والاشجار مذكوره في القران، والفلك مذكوره في القران، والدواب والحيوانات مذكوره في القران. ليه؟ اكثر القران ايات في توحيد الربوبيه، اكثر القران اكثر، واحنا غافلين عن هذه العباده. فانا عايز اعلم نفسي واياكم ان كل واحد يجتهد. واحد قال انا صنع، انا سواق، انا ماشي على الخط يا عم، لا اعرف خلق انسان ولا خلق حيوان. وانت ماشي على الخط فيه ايات، فيه ايات حوالين الطريق اللي انت ماشي فيه، اكتبها في ورقه زي دي، اكتبها في ورقه زي دي، قول يا اخوانا وانا ماشي في خط القاهره، انا ماشي في خط اسكندريه، كانت حول الصحاري رايت جبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، دي حمراء ودي بيضه ودي صفراء، وانا ماشي في الطريق الثاني بتاع اسماعيليه لقيت الدنيا خضره مش صحراء. هذه ربها الله وهذه ربها الله. واحنا ماشيين نزلت علينا سيول، تصدقوا البرق كان بيفعل كذا، تصدقوا الرعد صوته عمل كذا، الامطار كانت تتجه في هذا الاتجاه، فجأة الرياح اخذتها الى هذا الاتجاه. دي كلها ايات ما تمرش عليك، ما تمرش عليك. انا ماشي بهذه السياره بضغط هواء موجود في الاطار، سبحان الله. طب اللي حكم هذه القوانين يبقى الضغط داخلها كذا بحيث انها تسير بمعدل كذا، القوانين دي اللي بيسير بها هذا الكون وهو سائر، وهو سائر. اذا ما ينظر فيه السائق غير اللي هينظر فيه. نشتري خبز اليوم في الصباح، نشتري خبز اليوم في الصباح، فبنت تنظر للفرن النص قال بنت صغيره فشايفه رغيف الخبز حطوه من الناحيه الثانيه، بتقول فجاه يا ابي بصيت لقيت الرغيف اتنفخ، اتنفخ. دي لازم فيها عبره يا اخواني، دي لازم يكون فيها عبره. افرايتم النار التي تورون، اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. اه يا بنتي، ربنا خلق النار دي عشان حاجتين، عشان يفكرنا ويذكرنا ان اللي هيدخلوا النار هيقبوا ويفرقعوا كده، هيستووا على الجنبين كده، هيتنفخ اوداجهم كده وتتنفخ جنوبهم كده، تذكره، تذكره. وفي نفس الوقت عشان متاع لينا، عشان هيخرج للرغيف في الاخر والراجل يقول خدها بربع جنيه عيش ونروح ناكل عيش وفول بطعميه وننعم بيها. فربنا جعلها لينا يا بنتي عشان حاجتين، عشان نتذكر النار وعلشان تبقى آية لينا إلى أن تقوم الساعة، ما يبقاش لينا عذر أمام الله عز وجل، ما لما ربنا بيخوفنا من النار دي حاجة بسيطة هي، فدي تذكرة بهذه النار. اللي عايز أوصل يا أخواني إن إحنا حوالينا آيات كلها تدعونا إلى الاستقامة، تدعونا إلى التوحيد، تدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا شريك له. هتخليك ثابت الجأش بقى رب ذلك كله، مش هيدبر لي أمري ومشكلتي مع رئيسي في العمل، مش هيدبر لي مشكلتي مع أبي. هتلاقي نفسك متواجد تقول يا رب، يا من أحكمت السماوات والأرض، يا من خلقت الشجر والزرع والأنهار، يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك، وفق ما بيني وبين فلان. الدعوة دي تكون دعوة صادقة. ليه؟ الصدق جه منين؟ لأنك عشت معاني توحيد الربوبية، أن رب كل شيء هو الله. فالسؤال يا أخواني أو الجزء العملي في هذا السؤال هو عايزين كل واحد الآيات اللي مرت عليه المفروض في كل ساعة لنا آية يذكرنا بها وينفع بها إخوانا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجى. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.